تهنية بنجاحنا في الاطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14، أدلى مؤخرا قاتي كامبوس ريونتوك السكرتير العام للجبهة الشعبية البيروية للعمال والفلاحين والطلبة بحديث.